ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء 12 مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أمر تأسيس الدولة، أو أهم الأسس اللي أسس بها النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الناشئة المتمثلة في دولة المدينة بعد ما هاجروا يعني. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببناء المسجد، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك وضع الدستور أو ما يسمى بالوثيقة التي تنظم العلاقات بين المسلمين وغيرهم ممن يعيشون في المدينة، وكان أبرزهم طبعا اليهود. طبيعي جدا أن ما زلنا مع وضع هذه الأسس والضوابط والأمور المهمة التي تحافظ على صيانة هذه الدولة وحمايتها من أن تسقط، وهي دولة وليدة لسه ناشئة يعني. فكان من هذه الأمور أن بدأ حاجة أو مرحلة جديدة اسمها سنة التدافع. وسنة التدافع هي أن المسلمين يدافعوا عن دينهم، يدافعوا عن دولتهم الناشئة أمام أي عدوان من أعداء الإسلام. والله عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ويقول سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نلاحظ هنا أن الأمر بدأ يبقى فيه إذن، يعني كانوا في مكة بيصبروا يتحملوا، كانت الآيات تتحدث عن جزاء الصابرين إلى غير ذلك، لكن هذه الآيات أو هذه المرحلة تتحدث عن سنة اسمها سنة التدافع. طبعا في آيات كثيرة، في مواقف كثيرة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه يعني الإعداد المعنوي، يعني يتمثل ذلك في إشحاذ هممهم وترغيبهم في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لم يرى لما يرى من الكرامة. ده أسلوب معنوي. الأسلوب العملي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أنهم يتدربوا على السيف وعلى الرمح وعلى رمي النبال، ويبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفنون مطلوبة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. ويعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وظل النبي صلى الله عليه وسلم الإعداد المعنوي والإعداد العملي، كل ده يا أحباب بهدف تحرير النفس من حب الحياة والتعلق بها. ولذلك الله عز وجل يعني تنزل الآيات للترغيب في هذا الفضل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. يعني يعطيك ثم يشتري منك بأثمن مما أعطيت، يعني يديك المال ويديك الناس ويشتريهم منك وثوابهم جنة وفوز عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم أصحابه عن ذلك بدأ الصحابة يوقنوا أن التربية دي لها هدف، وأن الجنة محفوفة بالمكاره ولا تنال براحة البدن، لكن في مشقة وفي تعب في جهاد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم يعني يبين أن الجهاد عزة للنفس وقوة لها، لأن الإنسان يعيش كريم ولا يعيش ذليلا. وتنزل الآيات يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني هذه التربية يا أحباب الهدف منها تربية على الجهاد حماية حرية العقيدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. احنا بنقول الحاجات دي عشان نتعلم الهدف عندما يفرض الجهاد، سواء الجهاد بالنفس أو الجهاد بالمال أو الجهاد بالكلمة، أي نوع من أنواع الجهاد. أول حاجة لحماية حرية العقيدة، تاني حاجة حماية الشعائر والعبادات. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض هيعملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بحماية الشعائر والعبادات، دفع الفساد عن الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أيضا الابتلاء والتربية والإصلاح، ولكن ليبلو بعضكم ببعض كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا الإعداد والتربية على الجهاد في سبيل الله عز وجل تخيف الكفار، ويعني يحسوا بالخزي والذل والوهن، وإن كيدهم زائل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القيم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيضا هذا الأمر اللي هو الإعداد والتربية للجهاد بيكشف المنافقين ويبينهم على حقيقتهم، وإقامة حكم الله ونظام الإسلام في الأرض، ودفع عدوان الكافرين إن هم يعتدوا يعني على ديار المسلمين أو ينشروا يعني العداوة والظلم والوقوف ضد الدعاء إلى الله عز وجل. فلازم أن يلاقوا حد يقف أمامهم وحد يعني يدفعهم. ولذلك الله عز وجل يقول على لسان حبيبي كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن قريش يا أحباب لم تهدأ، مش هيسيبوا المسلمين كده يبنوا دولة بسهولة وببساطة، وأكيد في اليهود أيضا العداوة موجودة، لكنهم يعني يداهنوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم شايفين أن في قوة في إقبال على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشركين ما سكتوش. وبالتالي حدثت بعض السرايا قبل غزوة بدر الكبرى اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنها، سواء في ممكن يكون في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. انا اذكر بس بعض عناوين الغزوات والسرايا، اسمها غزوة تجاوزا يعني، لان الغزوة اللي بيحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها، السرية اللي بيقودها الصحابة النبي ما بيبقاش فيها يعني صلى الله عليه وسلم. كان اول الغزوات دي غزوة الابواء، وكانت في سفر سنة 2 هجرية، وكان عدد المسلمين فيها 201 بين راكب وراجل، يعني ناس راكبين وناس ماشيين. بعدها كان في سرية عبد الله بن الحارث، ويعني هي أول رايعة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية حمزة بن عبد المطلب، غزوة بواد، غزوة العشيرة، سرية سعد بن أبي وقاص، غزوة بدر الأولى، سرية عبد الله بن جحش، إلى إلى إلى غير ذلك. لكن في فوائد ودروس يا أحباب بنتعلمها من موضوع السرايا وموضوع الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله عز وجل دي معلومة أكيد عارفينها كلنا، شرع في سنة 2 هجرية. سنة 2 هجرية دي بصراحة كانت سنة مباركة، يعني زي ما نشوف يعني شرع فيها أشياء كثيرة. احنا قلنا الفرق بين السرية والغزوة ان السرية يخرج فيها الصحابي، لكن الغزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. السرية ممكن يبقى عدد قليل، لكن الغزوة عدد كبير وبيحضرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ايضا حراسة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هم يعني لم يكونوا يطرقوا النبي صلى الله عليه وسلم لانهم خايفين عليه، ولابد أن يكون في حراسة للقيادة حتى لا تكون عرضة أن أحد يعني يعتدي عليها ويقضي على رمز الدعوة. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صحي يعني ذات ليلة، أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح. قال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فقال النبي صلى الله عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنام حتى سمعنا غطيته، سمع صوت يعني وهو نايم، وكان ذلك قبل غزوة بدر الكبرى. يعني شوف النبي بيفكر ان حد يجي يحرس سيدنا سعد، يعني في حس وفي يعني تواصل بين القيادة والجنود الى غير ذلك. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على إن هم يحافظوا على الوثيقة اللي هم وضعوها، ولازم أن يبقى في ناس تحمي هذه البنود وهذه العهود اللي عاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتجرأ أحد على المسلمين. أيضا حرص القائد على سلامة الجنود، يعني ما سيدنا سعد راح يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القيادة نفسها حريص على سلامة الجنود. لما تخلف سيدنا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بسبب بحثهما عن بعير لهما قد ضل يعني مش لاقينه، وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين لما خدوهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك وعتبة بن غزوان، فلم يفديهما يعني ما ادهمش الأسرى بتوعهم حتى قدم سعد وعتبة، وراح النبي صلى الله عليه وسلم أسلم إليهم وسر برجوعهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى متم بالجنود عنده، يعني مش يلا بقى خلاص مش مشكلة الجنود تموت علشان خاطر احنا نعيش، لا لا لا مفيش الكلام ده كله. ظهور أيضا التربية الأمنية في الميدان وتربية الأصحاب على هذه على هذا الأمر: من كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماضي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حماس ده الصحابة بيتكلموا عليه ويعني حريصين عليه جدا، ونلاقي يعني الواحد منهم حريص ان هو يموت في سبيل الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن جحش يقول كده، وفعلا السرية تحقق اهدافها اللي خرج فيها. اهداف السرية يا احباب ان هي كانت بتوسع لنشر الإسلام واتساع رقعة اللي يصل إليها الإسلام، وبيان قوة المسلمين والدفاع عن المدينة وما حولها، واختبار لقوة المسلمين، وأن هم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى أين هم، وعشان يبقى في بسط لهيبة الدولة في الداخل والخارج، وكسب بعض القبائل وتحجيم دور الأعراب. كل ده أكيد بيبقى له يعني أهدافه، وبيبقى له أثره الكبير على المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. إن المسلم يعني كده مش عايز ذليل يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانتم بتعملوا كده وأنتم تنشرون، يقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، ويقول تألفوا الناس وتأتوهم، تألفوا الناس وتأتوهم ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم إلى الإسلام، فما على الأرض من أهل بيت مضر ولا وبر إلا تأتون بهم مسلمين أحب إلي من أن تقتلوا رجالهم وتأتوني بنسائهم. يعني الهدف من السرايا، الهدف من الجهاد، تحبيب الناس في دين ربنا. احنا مش عايزين نموت حد ولا عايزين نأذي حد، لكن الإسلام يوسع، يعني الجهاد يوسع نشر الإسلام. طبعا وله ضوابطه وله شروطه وله وقته وله أهدافه. القصة كده مش متروكة لأحد الناس يا أحمد. أيضا لابد أن احنا نقرر حقيقة قائمة بالفعل. هل عندما يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة، وبدأ يبقى في سرايا جهاد في سبيل الله عز وجل وتدافع إلى غير ذلك، وقف بقى موضوع البناء التربوي والعلمي؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمه انه احنا مشغولين بامور عظيمه، لابد من اعداد تربوي وعلمي، لان ده زاد وايماني وكله، لان الجنود دول هينطلقوا بايه؟ يعني اللي هو الاخاوي لازم يبقى في اعداد وفي تربيه وفي فهم، وفي هو عارف معالم الطريق وعارف النتائج هتكون ايه، وان في ابتلاء وان في تمحيص الى غير ذلك. ولذلك نلاقي من اوائل ما نزل من القران في العهد المدني مقدمات سوره البقره اللي بتتحدث عن صفات الايمان، اهل الايمان واهل الكفر واهل النفاق، اشاره لليهود والنصارى والى غير ذلك. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إعداد يا أحباب متمثل في عدة وسائل، اللي هو الإعداد التربوي. أول حاجة تكرار الحديث وإعادته، يعني من فقه الداعية أنه هو يكرر الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، يبقى الكلام واضح ومفهوم وبين. القصة مش ان اقول كلام كثير وخلاص، لا، القصة ان انا اقول كلام واعي، كلام مفهوم الناس تخرج به بفائدة، بواقع، بحياة، بتطبيق. ايضا التأني في الكلام والفصل بين الكلمات، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه ويعلمنا ونحن نتعامل مع الناس، ان يكون كلامنا كده سهل وواضح، فصل بين إلى غير ذلك. أيضا الاعتدال وعدم الإملال واختيار الوقت المناسب. بعض الناس يقول لك احنا عايزينك كل يوم تقول لنا درس واثنين وثلاثة. ماشي يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كما يقول سيدنا عبد الله بن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام تراها تسامة علينا، يعني يتعهدنا، مش كل يوم، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تنويع الأسلوب نفسه، ضرب الأمثال، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. أيضا طرح المسائل، صلى الله عليه وسلم يجلس يعني مع أصحابه فيقول من ضمن الأمثلة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. أسلوب جميل في التعليم. أيضا إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام والداعية إلى الاستفسار والسؤال عشان يبقى فيه حيوية وفيه تواصل. أيكم يحب أن هذا له بدرهم يعدي كده يلاقي جدي حفظكم الله ميت ودنه مقطوعة وإلى غير شكله يعني غريب، يقول لهم حد يشتري ده بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، إحنا نعمل به يا رسول الله؟ قال أتحبون أنه لكم؟ قال والله لو كان حيا كان عيبا فيه ده يعني ودانه مقطع حالته صعبة، فكيف هو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شفت الأسلوب؟ استخدام الوسائل التوضيحية، أو إحنا بنكلم ولادنا كمان مش ما إحنا بندعو الناس. الوسائل التوضيحية يقولك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشبك بين أصابعه، يتكلم عن اليتيم، يتكلم عن إلى غير ذلك، الإشارة وهذه الأمور، استعمال العبارات اللطيفة والرقيقة وهو يعني ونحن نتعامل مع الناس. يقول للصحابة إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يعني يستطب بيمينه، ما يستنجاش بيمينه. الكلام ده لو في خلاء في مكان فاضي يعني. تشجيع المحسن والثناء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم سيدنا أبو موسى رضي الله عنه، هو اللي بيحكي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أسمع لقراءاتك البارحة أمس يعني لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. أيضا الإشفاق على المخطئ وعدم تعنيفه في مواقف كثيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل باللين واللطف. الرجل الأعرابي اللي يبول في القبلة في المسجد والصحابة عايزين يفتكوا به والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، يقول لهم خلاص أريقوا عليه سجلا من ماء يعني هاتوا جرد الماء وخلص الموضوع، انتوا يعني هتعملوا موضوع ليه؟ لا كان لم يصرح يعني لما يجي يوجه حد ولا ينصحه لا يصرح ويكتفي بالتعريض فيما يذم ما باله أقوام، لكن بالفعل كان بيغضب لما تنتهك حرمة من حرمات الله. أيضا ينتهز بعض الوقائع لبيان وتعليم معاني مناسبة، وهم في الغزوة يلاقي واحدة من السبي جايبة الطفل ولاسقاه بصدرها وبترضعه، وإحنا بنقول أقول صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعد أصحابه يربيهم التربية التربوية والعلمية إلى غير ذلك، بيعلمنا وبيعلم الأمة والصحابة في هديهم بيعلمونا كيف يكون الأدب مع من يعلمنا. كان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم حرص شديد على التزام أداب ومبادئ مهمة يعني كان لها عظيم الأثر في حسن الحفظ وتمام الضبط وقدرتهم في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى للناس. ومن هذه الأدب والأخلاق يا أحباب الإنصات التام وحسن السماع للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان تبقى طالب علم جيد أو تستوعب الكلام المتحدث لازم الإنصات الكامل ولا تنشغل عمن يتحدث. ترك أيضا التنازع وعدم مقاطعة المتحدث حتى يفرق، ودي مشكلة على فكرة يعني إن ممكن الواحد وهو بيتكلم تلاقي الواحد يقطع مرة واثنين وعشر كل ما يجي حاجة في دماغه لو سمحت سواء في الموضوع أو غير الموضوع، ده يفسد اللقاء نفسه. لعل المتحدث يذكر ما يعني جال بخاطرك يرد على السؤال بس سيبه يسترسل في الحديث، لأن أنت ممكن تمنع رزق ساقه الله عز وجل على لسان المتحدث. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يحسنوا السماع وعدم التنازع وعدم مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث. أيضا مراجعة صلى الله عليه وسلم فيما مشكل عليهم حتى يتبين لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. فالسيدة السيدة حفصة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها يقول: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. أيضا مذاكرة الحديث، الصحابة كانوا يلزموا النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ملازمة مع أنه تأخر في إسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. السؤال أيضا بقصد العلم والعمل، مش لو حصل وكان ومش عارف إيه، لا، هم السؤال هدفه أن هم يتعلموا علشان يعملوا. ولذلك الإمام النووي يقول المراد يعني كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو التشنيع على مسلم أو مسلمة. قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها. يبقى لا نسأل عن أشياء لم تحدث أو أشياء من باب التنطع أو الوقوع في المتشابه، هذا من المنهي عنه أنه من التنطع في الدين. أيضا ترك السؤال عما سكت عنه الشارع: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، يقول: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. اغتنام خلوة رسول الله ومراعاة وقت السؤال، يعني النبي هو صاحي هو صلي الفجر بياخد جنب ويجلس، الصحابة يروح يسألوا يتعلموا منه إلى غير ذلك. لكن في ناس غريبة جدا ممكن يتصل بك الساعة واحدة بالليل عشان عنده سؤال، ساعة 2 بالليل وانت نايم، مفيش حرمة للإنسان ده اللي هو الشيخ أو العالم، كأن يعني خلاص هي مشكلته إن هو حلف بالطلاق مش هيعرف ينام غير لما إيه يحل المشكلة. ويعني كنت شاطر وانت بتحلف يعني، وبعدين تقرف الناس، نسأل الله العفو والعافية. أيضا مراعاة أحوال صلى الله عليه وسلم وعدم الإلحاح عليه بالسؤال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أنه يجيء رجل من البادية، الناس اللي هم لسه حديث دخول في الإسلام، فيقولوا له على السؤال فيسأل، يعني هنشوف حتى حريصين قوي أن هم ما يضايقوش النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور الأخيرة اللي عن يعني عايزين نأكد عليها سريعا في هذا اللقاء، أن حدث بعض الأحداث والتشريعات. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الدولة الناشئة دي لازم يبقى فيها سوق، لأن اليهود محترفين تجارة والمسلمين هيبقوا يعني ألعوبة في أيديهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل سوق ويضع له أخلاق وقيم ليجذب الناس إليه، يحط أداب، وانت داخل السوق تقول الدعاء: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة وبنى له بيتا في الجنة. السوق ينهى فيه عن تطفيف الميزان، عن الغش، يدعو إلى النظافة، نظافة اللسان ونظافة التعامل، إن الإنسان يبقى فيه سهولة ويسرف البيع والشراء، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتدى. بصراحة احنا ممكن ندخل مطعم ولا ندخل كافيه ولا غيره، وبعدين يعني ايه نسيب للراجل اللي جايب لنا الأكل أو كده بقشيش مبلغ وقدره، لكن نيجي نشتري من ست بسيطة شوية خضار ولا شوية جرجير ولا خضرة ولا بتاع منفصل، ونقعد نفصل عشان سحتيت يعني حاجات بسيطة، يعني نسأل الله العفو والعافية. ينهى عن كثرة الحلف في الأسواق: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق يعني ثم يمحق، يعني يذهب ببركة التجارة. التطفيف: ويل للمطففين. دي بعض الأمور المهمة جدا اللي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في البيع والشراء وفي هذا السوق الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. الأحداث الجميلة اللي حدثت في هذه السنة اللي هي 2 هجرية: تشريع فريضة الصيام، الزكاة أيضا كان في سنة 2 هجرية، صلاة العيد أول عيد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشريع الزكاة، يعني كان في زكاة الفطر والزكاة اللي هي الزكوات زكاة المال إلى إلى إلى غير ذلك. الوقاية، يعني الهدف من الزكاة كان الوقاية من الشح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة حصول الأمن في الدنيا والآخرة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان من أيضا مما حدث في هذا العام زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها، خطبها وهي عندها 6 سنين ودخل بها وهي ابنة يعني 9 سنين. كان ذلك في شهر شوال السنة الأولى للهجرة، السنة الأولى من الهجرة. دي كانت بعض الأمور اللي حدثت بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم نبدأ بقى مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومع غزوة بدر الكبرى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل هذا الوقت في موازين الحسنات، وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا ومنكم. وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للحق صار معلما، للحق صار